الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما زال يسرد المؤلف رحمه الله عليه كتبا تشتمل على أبواب فقهية وغيرها. قال: والأذان، يعني كتاب الأذان لأبي الشيخ ابن حيان. والشيخ اللي هو له كتاب طبقات الأصبهانيين، له هذا الكتاب أيضا، وله كتاب أيضا اسمه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مطبوع، وأشار هو إليه المؤلف فيما تقدم، وكتاب أخبار الأصبهانيين أيضا مطبوع في 4 مجلدات. والمواقيت له أيضا، والنية ابن أبي الدنيا، والقراءة خلف الإمام للبخاري في كتابين بهذا الاسم، أحدهما للبخاري والآخر للإمام البيهقي. جميل. كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري وللبيهقي كلاهما مطبوع، كلاهما مطبوع، لكن كتاب البخاري طبع في إحدى الطبعات بعنوان غير صحيح، فسمي في بعض الطبعات المطبوعة الطبعات التجارية دي يعني الصلاة خلف الإمام، وأنا مش عارف إيه المغزى في الصلاة خلف الإمام، أكيد يعني الصلاة تكون خلف الإمام. ولكن المقصود الكتاب أصلا متخصص في حكم القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة أو نحو ذلك، مسألة أصلا فقهية معروفة. ورفع اليدين في الصلاة له أيضا، وهذا مطبوع أيضا مطبوع، وأنا كنت حققته لكن من قديم يعني من 20 سنة، لكن لم يقف الناشر أخذه مش عارف نسيه ولا حاجة. وشرح ايضا في قرة العينين، شرحه بعض العلماء علماء الهند، قرة العينين في شرح كتاب رفع اليدين البخاري، وهذا الشرح ايضا مقطوع. والبسملة لابي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المالكي، اللي هو صاحب كتاب التمهيد شرح الموطأ وكتاب الاستذكار ايضا. وكتاب البسملة هذا مطبوع في، هو رسالة صغيرة مطبوع في جملة الرسائل المنيرية، يعني طبع ولكن لم يطبع في مفردة، وإنما طبع في مجموع جمع عدة رسائل منها هذه الرسالة. وصفة الصلاة لأبي حاتم ابن حبان اللي هو صاحب الصحيح، قال في كتاب التقاسيم له، التقاسيم اللي هو صحيح ابن حبان يسمى التقاسيم والأنواع، قال في كتاب التقاسيم له في 4 ركعات يصليها الإنسان 600 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجناها بفصولها في كتاب صفة الصلاة. والقنوت لأبي القاسم ابن مندب، يعني هذا اسم كتاب آخر، كتاب القنوت لأبي القاسم ابن مندب. وكتاب وسجدات القرآن لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي البغدادي الشافعي، المتوفى ببغداد 85 و200، وله مصنفات كثيرة، طبعا منها غريب القرآن الإمام الحلم. قال: وقيام الليل لمحمد بن نصر، الإمام محمد بن نصر المروزي اللي احنا تكلمنا عنه بالأمس، له عدة كتب منها كتاب قيام الليل. هذا الكتاب اختصره بعض المتأخرين، طبع المختصر ولم يطبع الكتاب نفسه فيما أعلم. والتهجد لابن أبي الدنيا، والعيدين له أيضا، يعني كتاب العيدين له. طبعا احنا قلنا ابن أبي الدنيا له مصنفات كثيرة لكنها كلها أجزاء صغيرة. ولأبي بكر جعفر ابن محمد ابن الحسن الفريابي نسبة إلى بلد بالتر يقال لها فرياب، المتوفى ببغداد 131. وصلاة الضحى لأبي عبد الله الحاكم وغيره، أبو عبد الله الحاكم اللي هو صاحب المستدرك، يقال له أي أبو عبد الله الحاكم. والجنائز لأبي حفص بن شهيد، وإتباع الأموات لأبي إبراهيم الحل، والعزاء لأبي الدنيا، والمحتضرين له أيضا، وحياة الأنبياء للبيهق، وده مقبول. والزكاة لأبي محمد يوسف بن يعقوب القاضي. والأموال، كتاب الأموال يعني ما يتعلق بأحكام الأموال، لأبي عبيد ولأبي الشيخ ولأبي أحمد حميد بن مخرج بن قتيبة بن عبد الله النسائي الأزدي المعروف بابن زنكوي. الأموال لأبي عبيد ولابن زنكوي كلاهما مقبول، لكن لأبي شيخ لم أره، وهو لقب أبي المتوفى سنة 48 وقيل سنة 51 و200. وكتابه كان مستخرج على كتاب أبي عبيد، كتاب أبو عبيد في مجلد، لكن كتاب ابن زنكوي في 3 مجلدات. وقد شاركه في بعض شيوخه وزاد عليه زيادات. يقال كان مستخرج يعني كأنه جاء بكتاب أبي عبيد فعمل على كتابه واستخرجه. ونحن ذكرنا قبله أن المستخرج يعمد إلى كتاب متقدم فيروي ما فيه من روايات بإسناده لا بإسناد المصنف، بحيث لا يشترك مع المصنف في شيء من إسناده، يعني لا يأتي المصنف أو صاحب الكتاب الأول في طريقه في الإسناد. وكتاب الصيام لجعفر بن محمد الفرياني وليوسف القاضي، والصوم والاعتكاف لأبي بكر بن أبي عاصم، وصدقة الفطر لجعفر الفرياني، والمناسك لإبراهيم الحرمي ولأبي القاسم الطبراني ولأبي بكر بن أبي عاصم، والأضاحي لابن أبي الدنيا، والضحايا والعقيقة لأبي الشيخ، والرمي يعني أحكام الرمي لابن أبي الدنيا، والسبق والرمي لأبي الشيخ، والأيمان والنذور لأبي عبيد القاسم بن سلام ولأبي بكر ابن أبي عاصم، والمرض والكفارات لابن أبي الدنيا. في الأخير هذا مقبول. والجهاد لبهاء الدين أبي محمد قاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله ابن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر، هو صاحب التاريخ تاريخ دمشق، الحافظ بن الحافظ، لا ابنه يعني، المتوفى بدمشق سنة 600، وهو ولد أبي القاسم بن عساكر صاحب تاريخ دمشق الشهير. طبعا تاريخ دمشق مطبوع في 80 مجلد لوحده كده. وكتابه هذا في مجلدين، يعني كتاب الجهاد هذا في مجلدين، غير أنه أطار بكثرة أسانيده وطرقه إلى نحو 5 خمسه عند الاختصار. ولأبي بكر ابن أبي عاصم ولأبي عبد الرحمن عبد الله ابن المبارك أيضا، كتاب ابن المبارك هذا مطبوع، كتاب الجهاد لعبد الله المبارك مطبوع. ابن واضح المروزي الحنطلي بغي بني حنطلة التميمي من تابع التابعين، الحافظ لأحد الأعلام المتوفى به وهي مدينة على الفرات سنة 81، وهو أول من صنف في الجهاد، يعني ابن المبارك هو أول من صنف في الجهاد وكتابه مطبوع، وبعض الكتب التي صنفت بعده لم تصل إليه، وهو أول من صنف في الجهاد ولغيره، أي لغيره أيضا كتب في هذا. والنكاح، كتاب النكاح يعني جعفر الفرياني، ولأبي الشيخ ابن حيان ولأبي عبيد القاسم بن سلام، وعشرة النساء لأبي القاسم الطبراني سلطه، والإكراه لمحمد بن الحسن الشيباني، والبيوع لأبي بكر للأثر، دي كلها أسماء مصنفة، والقضاة والشهود لأبي سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش نسبة إلى من ينقش الصحف وغيره. الأصبهاني الخليل الثقة المتوفى سنة 1440، والقضاء باليمين مع الشاهد للدار، والقطع والسرقة لأبي الشريف بن حيان، والولاء والعتق وأم الولد، والمكاتب والمدبر عن الإمام أحمد تصنيف أبي بكر الأثر، والفرائض والوصايا لابن الشيخ ابن حيان والاستئذان لعبد الله ابن المبارك والاشربه للامام احمد وهذا مطبوع وللبخاري يعني يقصد وللبخاري اي في غير الصحيح جميل والا فهناك في داخل الصحيح كتاب اسمه كتاب الاشربه ولكن يقصد ان البخاري له كتاب اخر افرده للاشربه كما ان كتاب البخاري فيه كتاب الادب هو نفسه أفرد كتابا خاصا للأدب مطبوع على حدة مفهوم؟ ولأبي بكر بن أبي عاصم والأطعمة له أيضا ولغيره وإكرام الضيف لإبراهيم الحارمي وهذا مطبوع وبر الوالدين له أيضا ولأبي عبد الله البخاري والبر والصلة لعبد الله بن المبارك والأحداث لأبي عبيد القاسم بن سلام والملاحم لأبي داود والفتن لأبي الشيخ والفتن والملاحم لأبي عبد الله نعيم بن حماد وهذا مجمد ابن معاوية ابن الحارث الخزاعي المروزي نزيل مصر أول من جمع المسند المتوفى محبوسا بسامراء سامراء دي اختصار سرمراء دي منطقة في العراق أو إحدى محافظات العراق احنا اختصرت في سامراء لكن اصلها حتى تجدها في الكتب القديمه ما يسموها سامراء يسمونها سر من راى يعني من راها سر بذلك دليل على انها بلاد جميله سنه 28 و200 وكتاب المهدي لابي نعيم واشراط الساعه لابي محمد عبد الملك بن عبد الواحد ابن علي بن مسرور المقدسي ثم دمشق الصريح الحنبلي تقي الدين محدث الاسلام صاحب التصانيف اللي هو صاحب الكمال في معرفة الرجال اللي هو أصل تهذيب الكمال للناس. نزيل مصر في آخر عمره متوفى بها سنة 600 وله 59 سنة ودفن بالقرافة دي منطقة في مصر. القرافة أنا ما عنديش أصلا تشكيل لكن هي القرافة. لو انت دخلت معجم البلدان تعرف تعالى قلت يا حبيبي والبعث والنشور لابي بكر بن ابي داود ولابن ابي الدنيا ولابي بكر البيهقي ده مطبوع وللضياء المقدسي الى غير ذلك واظن كتاب ابن ابي داود الى غير ذلك ومنها كتب مفرده في الاداب والاخلاق والترغيب والترهيب والفضائل ونحو ذلك ككتاب ذم الغيبة دي كلها كتب النبي ذم الغيبة وكتاب ذم الحسد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم الغضب ذم الغيبة مطبوع وذم الدنيا مطبوع وكتاب ذم الملاهي مطبوع وكتاب الصمت مطبوع حققه الشيخ إسحاق وكتاب كائد الشيطان أذوقه مطبوع لأهل الإيمان وكتاب التقوى وكتاب صفة الجنة مطبوع وكتاب صفة النار وكتاب التوبة وكتاب التفكر والاعتبار وكتاب التبكر البكاء وكتاب التوكل وكتاب اليقين وكتاب قرى الضيف وكتاب حسن الظن بالله مطبوع وكتاب الصبر وكتاب من عاش بعد الموت مطبوع وكتاب العقوبات وكتاب فضل الإخوان وكتاب الذكر وكتاب قصر الأمل مطبوع وكتاب الأهوال وكتاب الجوع وكتاب السحاب وكتاب المطر وكتاب قضاء الحوائج المطبوع وكتاب ذكر الموت وكتاب الامر المعروف والنهي عن المنكر وكتاب الاصطناع المعروف وكتاب اصلاح الدين الدين وكتاب التواضع والخمول مطبوع وكتاب محاسبه النفس وكتاب القناعه مطبوع وكتاب القواعد وكتاب العزلة مطبوع وكتاب مجاب الدعوه مطبوع وكتاب المنامات وكتاب المتمنين الاربعون كتابا المذكوره كلها للنبي الدكتور طبعا كل كتاب منها مثلا يعني ايه 20 صفحه يعني ما تفتكرش انها مجلدات لكن هو طبعا مكفى. وكتاب الشكر مطبوع له ولابي بكر محمد بن جعفر محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي وكتابه مطبوع ايضا السامري الحافظ المتوفى ببنتين تيافة من الشام سنه 27 و300 واعتدال القلوب للخرائط مطبوع ومساوئ الاخلاق له ايضا مطبوع. ومكارم الاخلاق له مطبوع وهذا كتاب كبير. وللطبراني لكن كتاب الطبراني صغير. هو نحو جزئين. الكتاب مكان الأخلاق كبير، لكن كتاب التوارث صغير. ولأبي بكر ابن لال وكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ نحيان مطبوع ونحن أشرنا له، والتوبيخ له أيضا وهذا أيضا مطبوع، وذم الغيبة لإبراهيم الحرب، والزهد لأحمد وهو كتاب كبير لكن الموجود منه يعني قدر الثلث، وطبع عدة طبعات، وهو أجود ما صنف فيه لكنه مرتب على الأسماء، يعني ليس مرتبا على الأبواب، يعني مثل زهد أبو بكر الصديق ثم زهد عمر وهكذا. ولعبد الله بن مبارك أي كتاب الزهد بن مبارك مجلد كبير مطبوع، وهو مرتب على الأبواب وفيه أحاديث واهية. ولأبي الساري هنادي بن الساري ابن مصعب التميم الداريم الحافظ شيخ الكوفة الزاهد القدوة، وكتابه في السود أيضا مطبوع في مجلدين، المتوفى سنة 43 و200 وهو كتاب كبير. وعندهم أيضا هنات ابن الساري الكوفي الصغير توفي بالكوفة سنة 31 و300، ولأبي بكر البيهقي له كتاب الزهد الكبير مطبوع والصغير والدعاء للطبراني وهو مطبوع في 3 مجلدات وهو مجلد كبير، ولابن أبي مجلد عندهم غير مجلد عندنا لازم تفهم هذا. ومن جملة الأذكار المروية فيه الأربعون الإدريسية المشهورة والدعوات لأبي العباس جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد بن المستغفر المستغفري نسبة إلى المستغفر وهو جده المذكور النسف خطيبها نسبة إلى نسف من بلاد ما وراء النهر المتوفى بها سنة 32 و400. ومن تصانيفه أيضا فضائل القرآن والشمائل والدلائل ومعرفة الصحابة والأوائل والطب والمسلسلات وغير ذلك، لكنه يروي الموضوعات من غير تبيين كفعل غير واحد من المحدثين. ولأبي بكر البيهقي له كتاب الدعوات الكبيرة وهذا تقدم، وكتاب الذكر والدعاء لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصار العلامة الحافظ الفقيه العراقي الكوفي صاحب أبي حنيفة قال ابن معين ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا ولا أثبت منه، وهو صاحب حديث وسنة توفي سنة 82 و100. وكتاب العقل بتاع داود المحبر أصلا داود المحبر هذا كذاب، وهذا الكتاب دائما إذا ذكر داود المحبر يقولون صاحب كتاب العقل لأنه هو أدخل فيه ما لا يقبله أي عقل من الموضوعات والأكاذيب. وكتاب العقل أي فضائله لأبي سليمان داود ابن المحبر كمعظم ابن قحظم الثقفي البكراوي البصري وزير بغداد المتوفى سنة 600 و200. قال الدرقطني فيه متروك أي متروك الحديث، وقال الذهبي حديثه في فضل قزوين موضوع وهو في ابن ماجه وله ولقد شان كتابه به. وقال في التقريب يعني كتاب تقريب التهذيب ابن حجر أكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. يبقى إيه؟ لا عقل له. وكتاب الريحان والراحي لأبي الحسين أحمد بن زكريا ابن فارس الرازي الفقيه الملكي الإمام في علوم شتى خصوصا اللغة، فلذا يقال له اللغوي صاحب تصانيف المتوفى سنة 90 و75 و300. والمجتبى أي كتاب المجتبى لأبي بكر محمد بن الحسن المعروف بابن دريد الأزد البصري اللغوي المتوفى في شعبان سنة 20 و21 و300، اشتمل على أخبار وألفاظ وأشعار ومعاني وحكم وأحاديث بأسانيد. طبعا ابن دريد ليس معدودا اصلا في المحدثين يعني، لكن كونه ايه يعني روى بعض الاحاديث فاعتبره من جمله المحدثين يعني من له حظ في الروايه. لو طبعا معروف ابن دريد كان في خصومه بينه وبين ايه نفطوي اللي هو اللغوي المعروف، فكان ايه هذا يهوى هذا وهذا ايه يهوى هذا، حتى قال ابن دريد أف على النحو وأربابه أن صار من أربابه نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وسير الباقي صراخا عليه. نفط يعني جاز يعني ولي يعني عويل وصراخ. والنجوم لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد الكبير الشافعي حافظ الشهيد صاحب التصانيف المنتشرة. طبعا هو من أكثر العلماء تصنيفا في علوم الحديث، له كتاب الكفاية في معرفة الرواية، وله الجامع لأخلاق الراوي وأداب السمع إلى غير ذلك. المتوفى ببغداد سنة 63، ودفن بباب حرب إلى جنب قبر بشر الحافي. ومن العجيب أن الخطيب هذا كان حافظ المشرق، وابن عبد البر حافظ المغرب، توفي في سنة واحدة. حافظ المشرق وحافظ المغرب توفي في سنة واحدة. قال: وكتاب البخلاء له أيضا. يبقى البخلاء ده بتاع مين؟ الخطيب. والفرج بعد الشدة، أي وكتاب الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا، وهذا مطلوب ولغيره أيضا. والعظمة لأبي الشيخ، وهذا مطلوب، كتاب كبير ذكر فيه عظمة الله تعالى وعجائب الملكوت العلوية وأخبار النوادر في المجلد الضخم. والأدب وهو الأخذ بمكارم الأخلاق واستعمال ما يؤمن قولا وفعلا لأبي الشيخ ابن حيان ولأبي بكر البيهقي، ضمنه ما روي في البر والصلة ومكارم الأخلاق. طبعا الإمام البيهقي له كتاب الأدب، الأدب الكبير والأدب الصغير والأدب والكفارة، وهو في مجلد. وأدب النفوس لأبي بكر الآبري، والتفرد والعزة له أيضا. والأدب المفرد، أي الذي أفرد بالتأليف احترازا عن كتاب الأدب الذي هو من جملة الجمع الصحيح للبخاري، زي ما قلنا من شوية. يعني في كتاب الأدب، في كتاب البخاري صحيح البخاري، في كتاب اسمه كتاب الأدب، لكن البخاري له كتاب آخر مفرد اسمه إيه؟ كتاب الأدب المفرد. وكتاب الأدب المفرد فيه أحاديث مما في الصحيح، لكن فيه حديث أخرى خارج كتاب الصحيح، وهو أكبر من كتاب الأدب في الصحيح، يشتمل على أحاديث زائدة عامة في الصحيح، وفيه قليل من الآثار الموقوفة. الآثار الإيه؟ موقوفة، يعني ليست مرفوعات، بعضها آثار محضة وبعضها آثار لكن لها حكم الرفع، وهو كثير الفائدة. وذكر الأمير، الأمين هو الأمير اللي هو ابن مكولة اللي هو صاحب الكمال في صاحب كتاب الكمال في ضبط أسماء الرجال، له كتاب مطبوع في 10 مجلدات، وظيفته فقط يضبط اسم هذا عبيدة وهذا عبيدة، هذا عبد وهذا عبيد، كده شغل الكتاب كله وظيفته كده بس، هذا حيان وهذا حبان وهذا حنان، فهم؟ ده اسمه علم المختلف والمختلف، ويسمى بعلم المشتبه. هذا كتاب متخصص في القصه دي بس، ما يتكلم يعني يضبط لك الاسماء كيف تقراها قراءه صحيحه، لان الاسماء قد تشتبه في من حيث الكتابه لكن تختلف من حيث الايه؟ النطق، لان عبد وعبيد كلاهما في الرسم سواء، لكن من حيث النطق يختلفان. جميل؟ وذكر الامير انه كتاب ضخم نحو 10 أجزاء، والذي رأيناه في مجلدة لطيفة مشتملة على نحو من 120 ورقة، يعني كتاب الأدب المفرد، وهو فعلا الموجود منه ليس بهذا الكبر يعني. قال: وخلق أفعال العباد له أيضا، كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري، هذا أيضا كتاب مفرد وهو مطبوع أيضا. قال: والمجالسة وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان بن محمد الدينواري. جميل، وده مطبوع، الكتاب ده صغير أصلا، الكتاب هذا صغير، يعني حتى المؤلف في المقدمة ذكر أنه قصد فيه إلى الاختصار حتى يسهل حفظ، لكن للأسف لما طبع حديثا لم يطبع قديم، طبع من عدة سنوات، فالمحقق جزاه الله خير الحب يعني يسهل على الناس حفظه، فخلف 10 مجلدات بكثرة في ما فيه من حواشي ونحو ذلك. نسبة إلى دينوى، بلد بين الموصف وأذربيجان، القاضي المالكي نزيل مصر، المتوفى بها 98، وله 84 سنة، جمع فيه علوما كثيرة من التفسير وعظمة الله والأحاديث والأثار وغير ذلك في 26 جزءا في مجلد. فاهم القصة ديت؟ الجزء عندهم زي الجزء عندنا، الجزء عدة ورقات، ممكن 10 ورقات تسمى جزء، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا جمعت جزء إلى جزء إلى جزء يتولى لديك مجلد. المجلد يكون حجمه من نحو 10 أجزاء إلى 20، قد تزيد وقد تنقص. هذا حجم المجلد عادة. فهم هذا الكلام؟ فالمجلد عندهم ليس هو المجلد إيه؟ عندنا حتى لا يعني تذهب بعيدة فتقول كيف يكون كتاب كتابا صغيرا وهو فيه 26 جزءا. الجزء يعني يعني شوية قول ليس من جزء ليس من جزء عنده. في 26 جزءا في مجلد، وانتخبه بعضهم وسماه نخبة المؤانسة، نخبة المؤانسة من كتاب المجالسة، وله أيضا كتاب فضاء المالك وغيره. كتاب المجالسة هو حتى بالاسم يعني هو كتاب لمن زي كتاب تعرف كتاب الجيب ها اللي هو ايه تاخده معاك في في الاتوبيس وفي المواصلات ولا في الشغل وتقعد تقرا فيه. هو كتاب من هذا يعني مصنوع لهذا من اجل ايه ان تؤانس نفسك في او تقراه مع اخوانك في المجالس. فمره تقرا قصه عن بعض الانبياء، قصه عن بعض الصحابه، تفسيرا لايه او نحو ذلك. هو معلومات مفرقة ليس لا يجمعها جامع، ولكن من كل بستان ظهر. شبيه بهذا كتاب المعارف لابن قتيبة. كتاب المعارف لابن قتيبة، وهذا الكتاب عظيم جدا. أنا يعني اشتريته قديما قديما جدا يعني من بدايات الطلب، وأحب دائما وأبدا أقرأ فيه. فيه معلومات يعني لذيذة جدا، بعضها متعلق بالأنبياء، بعضها متعلق بخلق السماوات والأرض، بعضها متعلق بالصحابة، بعضها متعلق ببعض المصطلحات. واضح؟ يعني مثلا من الحاجات التي تفرد بها ابن قتيبة والعلماء بعده إنما يذكرون إذا ذكروا هذه المسألة يذكرونها اعتمادا على ما قاله ابن إيه؟ قتيبة. المعارف مطبوع في مجلد. ماشي؟ هقول لك بقى الكتاب ده جميل. يعني هذا الكتاب اولا ذكر من جمله ما الفوائد التي تجدها فيه انه لما ذكر عقد فصلا في ايه؟ في من طال حمله. من طال ايه؟ حمله. يعني عاده الحمل بيكون كم شهر؟ ها؟ 9. هناك من يعني مكث في بطن امه اكثر من كده. من منها ان الامام مالك رحمه الله تعالى امام فقيه معروف، امام مالك احد المذاهب احد الائمه الاربعه، مذكور في هذا الكتاب انه ممن طال حمله حتى مكث في بطن امه اكثر من سنتين وخرج وله اسنان. وكنت اظن ان هذه خرافه فوجدتها موجوده في اكثر من كتاب، العلماء يعني يصدقون بهذا. واضح؟ ومنها ايضا مساله ايه على يدي عدل. احنا عندنا في علم الرجال في الجرح والتعديل في بعض المصطلحات القليله الاستعمال. وهذا المصطلح الذي سنذكره تحديدا يذكره الامام ابو حاتم الرازي تحديدا، انا لم اجده الا للامام ابي حاتم الرازي رحمه الله. يسال عن الراوي فيقول هو على يدي عدل. هو على يدي عدل. اختلف العلماء هل هذه الصيغة صيغة تعديل أم تجريح؟ فبعضهم ذهب إلى أنها صيغة تعديل. جميل؟ بناء لأنه قرأها على يدي عدل. يعني هو عندي عدل. جميل؟ لكن الإمام الحافظ بن حجر رد على هؤلاء قال هي صيغة جرح. وصواب قراءتها أنها بفتح الدال لا بكسر الدال. على يدي عدل. قال وهذه العبارة هي مثل قديم للعرب وله قصة، والقصة ذكرها ابن قتيبة في كتاب الايه؟ المعارف. ايه القصة دي بقى؟ كان هناك في العصور القديمة كان هناك ملك ظالم، وكان يعني وزير الداخلية بتاعه يعني واخد بالك يعني رئيس الشرطة كان اسمه عدل زي حبيب العدل بتاعنا كده. الظاهر كل اللي اسمه عدل بيبقى ظالم، حاجة غريبة أنا. فالمهم إيه؟ فكان رئيس الشرطة اسمه عدل، فكان إذا أمسك برجل قال الناس هو على يدي عدل، يعني خلاص هلك. راح في داهية. فصار مثلا فإذا قيل فلان على يدي عدل يعني ذهب إلى الهلاك والعياذ بالله. فسيدنا الإمام أبو حاتم أخذ هذا المثل واستعمله في جرح الرواة. فإذا كان الراوي تالف وهالك وضعيف جدا يقول هو على يدي عدل، يعني لا أمل فيه ولا رجاء فيه. والفتوة وأدب الصحبة كلاهما لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي بضم ففتح نسبة إلى جد له اسمه سليم الأسد النيسابوري الحافظ المحدث الورع الزاهد الصوفي شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان وصاحب التصانيف نحو المئة أو نحو المئة والكرامات، يعني صاحب الكرامات الثقة ولا عبرة بقول القطان، كان يضع للصوفية يعني يحيى القطان، لا محمد بن يوسف القطان جميل، كان يضع للصوفية طبعا لأنه متأخر أصلا، كان يضع للصوفية المتوفى 1646 لهم اختلفوا في سنة، يعني إذا كان القطان ذهب إلى كونه كان يضع للصوفية ويكذب لهم يعني يصنع لهم كرامات مختلقة ليس لها أصل، واضح؟ فقد يكون هذا في مبالغة في الجرح، لكن أصل التجريح موجود فيه، تكلم فيه العلماء من حيث التجريح. قال والأمثال، كتاب الأمثال أي الأمثال الواردة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، زي مثلا مثل الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن كمثل الحي والميت، سواء جاء الحديث بلفظ فيه المثل أو كان المعنى يتضمن أنه مثل، زي دع ما يريبك إلى ما لا يريب. والأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ولأبي أحمد ولابن أحمد الحسن أو ولأبي أحمد الحسن الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل بن زيد بن الحكيم اللغوي العسكري، وده مضمون نسبة إلى عسكر، إلى عسكر مكرم أو مكرم بصيغة اسم المفعول أكرم مكرم، وهي مدينة من ثور الأهواز نسبت إلى مكرم الباهلي لكونه أول من اختطها أي أول من بناها، المتوفى 282 وتلميذه وسميه وبلديه أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري المتوفى على ما ذكره في مواضع من كشف الظنون، كتاب كشف الظنون 95 و300، وفي بغية الوعاء عن ياقوت أنه كان حيا في شعبان من السنة المذكورة. ولأبي الحسن علي بن سعيد بن عبد الله العسكري عسكر سامراء نزيل الري الحافظ المتوفى 513، وكتابه الأمثال جمع فيه 1000 حديث مشتملة على 1000 مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل أيضا أبو أحمد العسكري في أمثاله. ولأبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن بن خلاد الفارسي الرامه هرمزي اللي هو صاحب المحدث الايه الفاصل نسبة الى رامي هرمز مدينة مشهورة بنواحي خوزستان، القاضي الحافظ عاش الى قريب 600 و300 بمنية رامي هرمز هو ايضا مؤلف كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي في علوم الحديث، والكتاب المحدث الفاصل طبع طبعة في المجلد طبعة في مجلدين. والأمثال والأوائل لأبي عروبة الحسين بن محمد بن مودود بن حماد السلم الحراني الحافظ المتوفى 318، والأوائل لأبي بكر بن أبي شيبة ولأبي القاسم الطبراني كتاب الطبراني المطبوع، والطب النبوي لأبي نعيم مطبوع، ولأبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن أسباط الدينوري المعروف بابن السني نسبة إلى السنة ضد البدعة صاحب النسائي هو روى السنة النسائي عن النسائي وهو الذي اجتبى النسائي اختصرها في السنة السنة الشافعي الحافظ المتوفى 43 وستين وثلاثمائة، والطب والأمراض لابن أبي عاصم. والعلم يعني كتاب العلم لأبي خيثمة، وهذا موضوع تحققه الشيخ الألباني رحمه الله عليه. زهير بن حرب بن شداد الحرمي النسائي البغدادي نزيله، الحافظ المتوفى سنة 34 و200 روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، كثير الرواية. ولابن عبد البر النمري وهو مسمى بجامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، كتاب جامع بيان العلم وفضل الإمام ابن عبد البر طبع قديما في جزئين في مجلد، واخد بالك؟ ثم طبع بعد ذلك في مجلدين كبيرين. بتحقيق اخونا حسن ابو الاشباه الزهيري. وفضل العلم لابي نعيم الاصبهاني ولابي العباس احمد بن علي بن الحرث او لابي القاسم اسماعيل بن محمد ابن الفضل بن علي القرشي التيمي الطلحي الاصفهاني الملقب بقوام الدين، يقال له قوام الدين ويقال له قوام السنه. مطبوع هذا غير. الحافظ الكبير الذي يضرب به المثل في الصلاح المتوفى سنه 35 و500، وفيه احاديث موضوعه. ولابي حفص ابن شهيد يعني كتاب الترغيب في فضائل الاعمال، يقصد كتاب الترغيب في فضائل الاعمال لابي حفص ابن شهيد، وهذا ايضا مطبوع. ولغيرهما. وفضائل الاعمال لحميد ابن زنجوي قال الذهبي هو مصنف كتاب الاموال، طبعا كتاب الاموال تقدم، وكتاب الترغيب والترهيب وثواب الاعمال يعني، وايضا كتاب ثواب الاعمال لابي الشيخ ابن حيان. اذا كتاب الترغيب والترهيب يعني انتهى كلام الذهبي عند قوله والترهيب، اما قوله وثواب الاعمال هذا كلام مستأنف من المؤلف. قال وثواب المصاب بالولد لابي القاسم علي بن الحسن بن هبه الله بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن عساكر الدمشقي الشافعي خاتمة الجهابذة الحافظ صاحب التصانيف الجليلة التي منها تاريخ دمشق المتوفى بها. واحد يقول لي هو تاريخ دمشق يعني انت منين مجلد ايه؟ جاب منين؟ هو المشكلة ان هو إمام متأخر في القرن الخامس، ها؟ فإسناده منازل، فكل رواية يرويها سواء عن رسول الله أو عن صحابي أو عن إمام من الأئمة يسوقها بإسناده، فتجد الإسناد نفسه ياخذ له 3 أو 4 أشهر. والكلمة المكثورة التي يروي بها الزاد ممكن تاخد ايه؟ نصف سطر. فيذكر الكتاب هذا. ولذلك ابن منظور اللي هو صاحب لسان العرب المعروف اختصر تاريخ دمشق من هذا فجاء في حد من نحو الثلث. المتوفى به سنة 71 و500 وعمل اليوم والليلة للنسائي، هذا كتاب مفرد وبعضهم يجعله من جملة السنن الكبرى للنسائي. هو متعلق بالاذكار يعني التي تكون في الصباح والمساء. ولابن السني هذا ايضا كتاب شبيه بكتاب النسائي لكن من تصنيف ابن السني لا من تخريجه عن النسائي، وهو مطبوع ايضا لكنه اصغر حجما من كتاب النسائي. ولابي نعيم الاصبهاني ولغيره. واخبار الثقلاء لابي محمد الخلال البلواني وهو رساله على طريقه المحدثين. الثقلاء يعني الرزلاء. وشعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، هذا من أعظم كتب الإيمان البيهقي، مطبوع هو موسوعة يعني. أي حديث في الفضائل لازم لا يخلو منه كتاب شعب الإيمان، طبع في 9 مجلدات ثم طبع في نحو 15 مجلد بعد ذلك. زغلول ها؟ زغلول داخل لا يا سيدي هذه أسوأ نسخة، هذه دي اللي 9 مجلدات دي أسوأ نسخة بتاع دار الكتب العلمية، دي النسخة سيئة. لكن في نسخة طبعتها وزارة الأوقاف القطرية، ها، وهي أصلا مأخوذة من نسخة أظن طبعت في دار الرشد في السعودية. ولأبي عبد الله حسين ابن الحسن ابن محمد ابن حليم الحليمي، طبعا هذا كتاب شعب الإيمان الحليمي هو قبل البيهقي، والبيهقي ينقل عنه كثير مفهوم؟ كثير يقول وقال الحليم وقال الحليم. نسبة إلى جده هذا البخاري البرجان، نسبة إلى برجان لكونها ولد بها. الشافعي العلامة البارع رئيس أهل الحديث بما وراه النهر. احنا قلنا لما يقول لك فلان من كان يسكن وراء النهر أو بما وراء النهر أو سمع من علماء ومن وراء النهر، النهر ده أي نهر؟ نهر جاي يقول يكون فوق يعني عند القطب الشمالي كده. ولذلك كان إذا الرجل وصل إلى هذا المكان يمتدح بذلك، يعني دليل على أنه رحل إلى أبعد البلاد في سماع العلم. واضح؟ بعض بقى المدلسين كان يجي مثلا يعدي نهر النيل يقول أنا إيه سمعته من وراء النهر. ولا في مثلا في العراق يعدي نهر الفرات مثلا أو نهر دجلة يقول أنا إيه سمعته منه من وراء النهر، فيهم أنه رحل إلى البلاد البعيدة بينما هو ما زال في مكانه. يوهم خلاف الحقيقة. أحد أصحاب الوجوه وأذكياء زمانه وفرسان النظر المتوفى سنة 43 سماها من هذا الدين في نحو 3 وقد اختصرها أبو محمد عبد الجليل بن موسى القصري وغيره، لكن طبعا كتاب البياخي جمع كل هذا، يعني أغلب كلام الحليمي موجود في شعب الإيمان للإمام البيهقي. وفضائل القرآن للشافعي وهو أول من صنف في فضائله، ولابن أبي داود ولأبي عبيد القاسم بن سلم وهذا مقبول، ولأبي ذر الهرمي ولجعفر محمد الفريابي ولأبي العباس جعفر محمد المستغفري ولأبي عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى المعروف بن الدرايس مطلوب بالصغير بن الدرايس بالتصغير من عندي بالصغير. البغلي الرازي الحافظ المتوفى بالري 94 وإيه؟ ولغيرهم. وثواب القرآن لابن أبي شيبة. وفضائل الصحابة لأبي معين الأصبهاني، وهذا مطبوع وهو كتاب، هو أصلا عمله على كتاب معجم الصحابة لابن مندب. ولأبي بكر ابن أبي عاصم وهو المسمى بكتاب الأحاد والمسائل، وهذا مطبوع في 7 أو 8 مطبوع. ولأبي الحسن خيثمة ابن سليمان ابن حي دارة القرشي القرابلسي الحافظ الروح له الثقة محدث الشام والمتوفى 43 قال ابن مندة كتبت عنه بطرابلس 1000 ولأبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس الأندلس القرطبي قاضي الجماعة بها المتوفى 242 في 100 ولغير واحد، ومن هذا أهل الإصابة في محبة الصحابة لأبي الفرج ابن الجوفي. والموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق في حق الآخر لأبي سعد إسماعيل بن علي بن حسين بن زنبوي الرازي البصري المعروف بالسمان الحافظ الكبير المتقن شيخ العدلية أي المعتزل وعالم المحدث المتوفى في شعبان 45 وهو القائل من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وكتاب الذرية الطاهرة المطهرة ده مطبوع لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي الحافظ المشهور وسيأتي. وفضائل الخلفاء 4 لأبي نعيم الأصبهاني ولغيره، وفضائل الأنصار لأبي داود وخصائص علي للنسائي وهذا مطبوع في جزء لطيف. والدرة الثمينة في فضائل المدينة لمحب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن حاسن المعروف بن النجار البغدادي الحافظ المشهور المتوفى ببغداد 43 وله أيضا كتاب نزهة الورى في ذكر أم القرى وروضة الأولياء في مسجد إيلياء. وأخبار المدينة لأبي عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت القرش الأسدي المدني القادم توفى 56 ولأبي زيد عمر بن شبة أيضا له أخبار المدينة ومطبوع وهو كتابه هذا موقوف في مجلدين واسمه زيد وشبة لقب ابن عبيدة ابن زيد النميري نسبة إلى نمير ابن عامر بن صعدة قبيلة كبيرة من القبيلة الكبيرة البصر الأخباري لازيم مصر وصاحب تاريخ مصر وغيره المتوفى بسر من رأى أنا هو جابها لك ما قالكش سمراء هنا بقى قال لك سر إيه من رأى سنة 62 ومئة ومئتين وفضائل المدينة وكذا مكة كلاهما لأبي سعيد المفضل ابن محمد بن إبراهيم الجندي نسبة إلى الجند بفتحتين بطن من المعافر وبلده باليمن الشعب المتوفى في حدود سنة 300 وفضائل بيت المقدس لأبي بكر أو أبي الفتح محمد بن أحمد الواسطي ولم أعرف الآن وفاته ولغيره أيضا وفضائل المدينة وفضائل مكة وفضائل المسجد الأقصى وهو مسمى الجامع المستقصى في فضائل المسجد الأقصى الثلاثة لأبي القاسم ابن عساكر الدمشقي إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى كم يتوقع على الله لسه مش ربنا بذلك النهاردة ومنها كتب ليست على الأبواب ولكنها على المسانيد المسانيد احنا قلنا بعكس الأبواب الأبواب يعني يجمع كل باب سواء كتابا كاملا يتضمن أبوابا كثيرة أو باب من أبواب العلم يفرض في كتاب مسألة في الصلاة مسألة في الزكاة مسألة في الجهاد إلى آخره أما المسانيد فهي الكتب التي تجمع فيها الأحاديث مرتبة على أسماء الصحابة فكل ما رواه أبو بكر تجده في مكان واحد ثم ما رواه عمر ثم ما رواه علي ثم ما رواه عثمان وهكذا وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حيدة صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا مرتبين على حروف الهجاء في أسماء الصحابة كما فعله غير واحد وهو أسهل تناولا أو على القبائل أو السابقة في الإسلام أو الشرافة النسبية أو غير ذلك وقد يقتصر في بعضها على أحاديث الصحابي واحد كمسند أبي بكر هذا أفرد أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة أو العشرة العشرة المبشرين بالجنة يعني والأربعة اللي هم الخلفاء الأربعة أو طائفة مخصوصة جمعها وصف واحد كمسند المكلين أي الذين أقل من الرواية وليست لهم رواية كثيرة ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر إلى غير ذلك والمسانيد كثيرة جدا منها مسند واحد وهو أعلاه وهو المراجع عند الإطلاق يعني إذا قلت المسند لوسكت يبقى الذي يتبادر إلى الذهن أنه مسند سيدنا الإمام أحمد وإذا أريد غيره طيب قلت مسند إسحاق المراهقي مثلا مسند البزار مسند أبي يعلى الموصلي لازم تقيم لكن إذا قلت المسند وسكت فالمراد مسند الإمام إيه؟ أحمد رحمة الله عليه وقد تقدم ومنها مسند البخاري الكبير والمسند الكبير على الرجال المسلم ابن الحجاج أنا يعني غير مقتنع أن البخاري ومسلم لهما مسند لكن الصحيح صحيح البخاري يسمى مسند صحيح مسلم يسمى مسند باعتبار أن المسند هو كل كتاب أحيانا يطلق يعني هذا المسند على كل كتاب تجمع فيه الأحاديث مسندة أي من الأسانيد ولهذا البخاري سمى كتابه إيه؟ الصحيح المسند وكذلك الإمام مسلم سمى كتابه الصحيح المسند فالمسند ليس كتابا بخلاف الصحيح إنما هو وصف للصحيح نفسه ومسند أبي داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ده ابو داود غير السجستاني السجستاني اللي هو سليمان بن الاشعث صاحب السنن لكن هذا ابو داود الطيالسي سليمان بن داود نسبة الى الطيالسة التي تجعل على العمائم القرش مولى آل الزبير الفارسي الاصلي البصري حافظ الثقة المتوفى بالبصرة سنة 300 أو 400 قيل وهو أول مسند صنف ورد بأن هذا ورد بأن هذا غير صحيح مش إنه صحيح لا كمل ورد بأن هذا صحيح لو كان هو الجامع له لتقدمي هو لو كان هو الجامع له لتقدمي ماشي لكن الجامع له غير يعني هو ليس هو الذي جمع إنما بعض أصحابه جمعه من مرويات مفهوم كما قلنا في مسند أبي حنيفة رحمه الله هو هو لم يجمعه هو، وإنما بعض من جاء بعده من أصحابه نظر إلى مرويات الإمام أبي حنيفة فجمعها في مسند، فجمع المسند ليس من جمع أبي حنيفة، وإن كانت مرويات هي مرويات الإمام أبي حنيفة، لكن الجمع له غيره، وهو بعض حفاظ خراسان جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب عنه خاصة، وله من الأحاديث التي لم تدخل هذا المسند قد ربع أكثر، وقد قيل إنه كان يحفظ 40,000 حديث، ومنهم معين بن حبان يعني ومسند معين بن حبان. طبعا أبو داود الطيالسي كان على إمامته يخطئ، كان يخطئ في الروايات إذا حد ليه؟ لأنه كان يحدث من حفظ، كان يحدث من حفظ، حتى قال الإمام ابن علي قال لا عجب لرجل روى من حفظه 40,000 حديث أن يخطئ في 10 أو 20 أو 30، إيه المشكلة يعني؟ ما ناس بيغلط، ومن ذا الذي تنقل سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معي، ده علشان فقط بيرو من حفظ روى من حفظه 40,000 حديث، يعني 40,000 حديث بسنده ومتنه، ومش عايز يغلط، ناس بيغلط طبعا، لكن هذا خطأ مغتفر، وأما العلماء ميزوا صوابه وخطأه فلا يحتجون إلا بما كان منه صوابا. ومسند أبي إسحاق إبراهيم بن نصر المطوع مفيد نيسابورا المتوفى شهيدا 10 وقيل 13200، ومسند أسد بن موسى اللي هو يقال له أسد السنة ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ابن الحاكم الأموي المصري المعروف بأسد السنة المتوفى 12200، ومسند أبي محمد عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي المتوفى الكوفي المتوفى 13200. هذه مسانيد غير موجودة، لكن الحافظ بن حجر العسقلاني جمع زيادات هذه المسانيد في كتاب المطالب العالية وهو مطبوع، وكذلك جمعها الإمام البصيري في كتاب إتحاف الخيرة المهرة وهو مطبوع أيضا. ومسند يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الكوفي المتوفى 28200، خلي بالك من اللي جاي ده. ومسند أبي الحسن مسدد بن مسرهل بن مسرهل بن مستورد الأسد، يقول هذه إيه؟ ها؟ رقية العقرب اسمه كده؟ البصري المتوفى 28200 وهو في مجلد اللطيف، وأيضا هذا داخل في كتاب المطالب العالية وكتاب البصري إتحاف الخيار، وله آخر قدره 3 مرات وفيه كثير من الموقوف والمقطوع، يعني بخلاف الأحاديث المرفوعة، يعني فيه آثار عن الصحابة والتابعين. وقد قال الدارقطني أول من صنف مسندا وتتبعه نعيم بن حماد، يعني هو نعيم بن حماد أول من صنف المسند، نعيم بن حماد من تلاميذ عبد الله بن مبارك، وهو يروي عنه كتاب الزهد. قال الخطيب وقد صنف أسد بن موسى مسندا وهو أكبر منه، أي أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته، يعني صنفه قبله لأنه صنفه في حداثته. وقال الحاكم أول من صنف المسند على تراجم الرجال يعني بأسماء الصحابة في الإسلام عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي، وقال ابن علي يقال أن ابن يحيى بن عبد الحميد الحماني أول من صنف المسند بالكوفة، وأول من صنف المسند بالبصرة مسدد، وأول من صنف المسند بمصر أسد السنة وهو قبلهما وأقدم موتا. وقال العقيلي عن علي بن عبد العزيز سمعت يحيى الحماني يقول لا تسمع كلام أهل الكوفة فيا فإنهم يحسدونني لأني أول من جمع المسند. هو طبعا يحيى بن عبد الحميد الحماني تكلم فيه العلماء كثيرا، منهم من وثقه كابن معين وغيره، ومنهم من تكلم فيه كالإمام أحمد وغيره، وفيه كلام شديد، والوصف في حالي كما ذهب إلى ذلك الذهبي أنه الإمام الذهبي أنه لا يتعمد كذبا، اتهم بسرقة الحديث واضح، لكن كلمة سلكة في هذه الكلمة معناها أنه يدعي سماع ما لم يسمع، لكن لا يخترق متنا، لا يؤلف متنا، لا يركب متنا. وإنما مثلا حديث يرويه الناس وسمعه الناس من الشيوخ وهو لم يسمعه، فيدعي أنه سمعه كما أنه سمع. هذا نسميه إيه؟ يسرق أحاديث الناس فيدعيها لنفسه، ويسمى فاعل ذلك سارق الحديث. هذا الفعل وإن كان غير جائز وهو قادح في من يفعله، لكنه ليس بمنزلة من يركب متنا ويختلق متنا ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقل إثما كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام. ماشي؟ فهذا الذهبي يقول إيه؟ يقول إنه إن يحيى الحماني يعني قد ممكن أن نقبل أن يكون ضعيفا لا يحتج بتفرداته، لكن لا نقبل أن يكون كذلك متهما بالكذب يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحتى يحيى بن معين لما كان يدافع عنه قال إنهما يحسدون، وها هنا يحيى الحماني نفسه يقول إنهم يحسدونني. يعني كل يعني يميل إلى رأيه ويقتنع به فيحلل رأي الآخر بما يترأى له، لكن يعني هو لا شك يصعب أن تتهمه بالكذب لأنه معروف يعني العلماء رحمه الله رغم أنهم مختلفوا فيه، لكنهم يجلونه ويقدرونه ويرفعونه من قدره، زي محمد بن إسحاق صاحب المغازي. لا تستطيع أن تستغني في معرفة المغازي عن محمد بن إسحاق، لا تستطيع، ومع ذلك بكل ما فيه هو تكلم في مالك ومالك تكلم فيه. يعني هو تكلم في مالك حتى قال فيه مالك قال دجال دجاجلة، لما سئل عن محمد بن إسحاق قال دجال دجاجلة. الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام لغوي يعني هو أصلع عربي أصيل قال لم أرى جمع دجال على دجاجلة إلا في مقولة مالك هذه. يقول دجال دجالين لكن ما يكونش جمع تكسير. فالشاهد كان أحيانا بما فيه خصومات بين الإيه؟ بين المتعاصرين والمعاصرة منافرة كما قال والصحابة يعني كما قال الله عز وجل نزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. فإذا وقع مثل ذلك في الصحابة فلا يستبعد أن يقع في من بعدهم، والله سبحانه رفع الجميع وكل هؤلاء العلماء هم أسيادنا وعلماؤنا وأسلافنا نستفيد منهم ونغض الطرف عما دار بينهم من خلافات. تفضل. نعم محمد بن إسحاق هو ده. نعم. ومسند احنا كده فإنهم يحسدونني يعني أول من جمع المسند ومسند أبي خيف ثبت زهيد بن حرب النسائي البغدادي نزيلها. ماشي نقف عند هذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.